تعب توصل شواطي طبعك الأعذب حبيبي لا أصدق لا أكذب تعب توصل شواطي طبعك الأعذب تعب تجمع ألم كل الموادع في المواني واحضن ضيافك تعب تسهد في ليل الشوارع والثواني تمطر انصافا تعب تجمع ألم كل الموادع في المواني واحضن ضيافك تعب تسهد تعبت الظلم وجحافك تعبت الظلم وجحافك تعبت الظلم وجحافك تعبت الظلم وجحافك آه تعبت الظلم وجحافك تعبت الظلم وجحافك تعبت الظلم وجحافك تعبت الظلم وجحافك تعبت الظلم وجحافك تعبت الظلم وجحافك بقى يعزف أشواق سمع أحداك بقى يعزف أشواق سمع أمطار